بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا بالأمس في ما الذي سيوزن في الميزان، وأخذنا الجمع بين تلك الأدلة، ولا بد من الإيمان بموضوع الميزان أنه سيكون يوم القيامة بلا شك ولا ريب. وهذا إن شاء الله ستأتينا تفاصيل الميزان عندما ندرس الإيمان باليوم الآخر، وما في الإيمان باليوم الآخر من البعث والنشور، من القبر والبعث والنشور وتطاير الصحف والميزان، كل هذه إن شاء الله ستأتينا أمورها بالتفصيل. أن الميزان لا بد أن نؤمن بأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. الميزان، قال الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان له كفتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنها توضع في كفة وتوضع الأخرى في كفة، كما في حديث البطاقة توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فالميزان له كفتان وله لسان كما يذكر بعض أهل العلم، ولو أنه لم يثبت في ذلك دليل، لكن هو شبه إجماع من أهل العلم أنه له كفتان ولسان. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم على الميزان. وشبهة اليوم، بعضهم يقول: كيف توزن الأعمال؟ الآن العمل، الصلاة عندما نصلي أو عندما نزكي أو عندما نصوم، هذه أعمال، هذه أعمال، هي أعراض وليست أجسام. كيف ستوزن هذه الأعمال وهي أعراض؟ كيف ستوزن؟ هم يقولون على أصحاب التشكيك، فيقولون: كيف توزن هذه الأشياء وهي أعراض؟ كيف ستوزن الصلاة، صلاة العبد، وكيف ستوزن، يعني يوزن صيامه وبره للوالدين؟ هو ليس بجسم، جسم واضح يوضع في الميزان. والرد على ذلك، الأحسن الردود على ذلك أن يقال: هذا من علم الغيب الذي لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بالبحث عن كيفيته، هذا مثل سائر أمور الغيب، نحن نؤمن بالغيبيات التي يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، وكيفية الأسماء والصفات نحن لا نبحث في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، الكيف غير معلوم لنا. وهذا هو القول الذي يسلم يعني من الانتقاد، أنه لا كيفية وزن الأعمال من أمور الغيب، والذي يجب فيها أن نقف عند حدود ما ورد به النص فنؤمن بها كما جاءت، ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها وأمورها التفصيلية إلا على ضوء ما ورد به الشرع. لكن هناك يعني القول الآخر، وهو قول قوي أيضا قال به علماء الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى يقلب الأعراض إلى أجسام يوم القيامة، يقلب الله الأعراض إلى أجسام. انظروا الآن، الموت، الموت وليس ملك الموت، الموت هل هو عرض أم جسم؟ الموت عرض، لكن الله سيقلبه يوم القيامة على هيئة كبش، سيقلبه الله سبحانه وتعالى على هيئة كبش وليس ملك الموت، الموت نفسه، الموت عرض، سيقلبه الله يوم القيامة على هيئة كبش، فيؤتى به بين الجنة والنار كما ورد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يعني يقلب الله هذا الموت على شكل كبش، والله على كل شيء قدير. فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. قال: فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة، فعلا هذا هو يوم الحسرة عندما يعلم الكافر أنه مخلد في نار جهنم ما يخرج منها أبدا، وذبح الموت سيكون بعد خروج آخر موحد من النار، ما يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهل النار من الذين استحقوا الخلود فيها، ما يكون ذبح الموت إلا بعد ذلك بعد خروج آخر موحد من النار. فهذا دليل على أن الله يقلب الموت وهو عرض يقلبه إلى جسم. وكذلك عندما يأتي في السؤال في القبر جاء في حديث البراء بن عازب أنه قال فيمثل له إن كان من الصالحين يمثل له عمله على شكل شاب، شاب حسن المنظر وحسن الهيئة حسن الرائحة طيب الرائحة، انظروا كيف قلب الله هذه الأعمال إلى على صورة شاب، فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير، قال أنا عملك الصالح، فانقلبت الأعمال إلى أجسام، قلبها الله إلى أجسام، وكذلك العمل الخبيث. فهذا هو قال ابن كثير قوله والحمد لله تملأ الميزان، فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتا يضعف الميزان. وقال ابن أبي العز فلا يلتفت إلى قول ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما، الله يقلب الأعراض أجساما. وقال ابن حجر نقلا عن الطيبي والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن. إذن هذا هو الجواب عن هذه المسألة، أن هذه الأعمال سيقلبها الله إلى أجسام توضع في الميزان. هذا إذا قلنا بهذا القول. ونقول إذا من قال الكيفية لا نعلمها، نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيزن العامل وسيزن العمل وسيزن الصحائف، أما الكيفية فهذه أمور غيب، ينبغي علينا أن نؤمن بالغيب كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. فهذا أيضا قول قوي، ويسلم الإنسان من كثرة التفكيرات في أمور الغيب، لأن الإنسان مأمور في أمور الغيب بالتسليم، أن نسلم لله سبحانه وتعالى ولما ورد في الأدلة، ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في الكيفيات. الكيفيات هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، نحن لا نستطيع أن نتخيل كيفية النار وكيفية الجنة، وأن عمق النار 70 سنة، وكيفية هذه المطارق التي في النار، وكيف الحيات التي في النار، وكيف سجون جهنم والعياذ بالله. لا نتخيل كيف الميزان، كيف سيكون كبر هذا الميزان، وكيف الجسر الصراط كيف هو. هذه كلها أشياء في علم الغيب، علينا أن نؤمن بها كما جاءتنا في الأدلة، ولا نكلف أنفسنا العناء الخوض في كيفيتها وأمورها التفصيلية. ما جاءنا في الشرع من تفصيل أخذنا به، وما لم يأتنا من التفصيل فنقول آمنا وسلمنا لما جاء عن الله وعن رسوله. ومن قال بالقول الذي يقول به ابن حجر وابن كثير وابن أبي العز وغيرهم من أهل العلم أنها تقلب إلى أجسام، فهذا أيضا قول قوي موضح يوضح تلك المسألة، فليس هناك إشكال والحمد لله. جميع المسائل ليس فيها إشكال بحمد الله، إنما على الإنسان أن يرجع إلى كلام أهل العلم وأن يتعلم ويستفيد في دينه، وإن عجز عن الشيء فيعلم أنه إنما عجز علمه، وأن ذلك الشيء له يعني له حل، وأن هذا الإشكال الذي وقع في رأسه له حل، إنما هو لم يتوصل إليه هو فقط، وإلا فله حل. ما أتى عن الله ورسوله فإنه حق، لا بد أن نؤمن بذلك أنه حق، وما حصل من الإشكال فيكون في فهم الإنسان يبحث عن حله حتى يهديه الله سبحانه وتعالى إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.